صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب أحاديث في الفتن والحوادث في باب الدجال وصفته وما معه، في باب الدجال وصفته وما معه، وله عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما حدثنا أنه قال: يأتي وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، فينتهي إلى بعض السباخ التي تلي المدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل وهو خير الناس، أو قال من خير الناس، فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته، أتشكون في الأمر؟ نعم. هذا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال لعنه الله لا يدخل المدينة النبوية ولا يدخل مكة، منعه الله من ذلك، وأن على حدود المدينة وحدود مكة ملائكة يحرسونها فلا يدخلها، ولكنه ينظر إليها من بعد، ولكن المدينة ترجف ترتجف، فيخرج منها كل منافق، يخرج منها كل منافق، ولا يبقى فيها إلا أهل الإيمان والصدق. يخرج إليه شاب من صالح المسلمين في المدينة، يقول له: أنت الدجال الكذاب، يقول له: أنت الدجال الكذاب. فيريد أن يروج على من حوله، فيقول: أقتل هذا ثم أحييه، كما عنده من التدجيل والسحر والشر. فيرى الناس أنه قتله، ثم يقول له: قم، فيقوم سويا. هذا من شدة الفتنة التي تأتي مع الدجال، أنه يتراءى للناس أنه يحيي ويميت، هذا من شدة الفتنة. ثم يقول له: قم، فيقوم سليما. فيقول: أتؤمن بي؟ فيقول: لا، أنت الدجال الكذاب. فيقتله مرة ثانية فيما يظهر للناس، ثم يأمره فيقوم، يقول له: قم، فيقوم. فيقول: تؤمن بي؟ فيقول: لا، أنت الدجال الكذاب. ثم يريد أن يقتله المرة الثالثة فلا يمكن من ذلك، لا يمكنه الله من هذه الشعوذة وهذا السحر. يكذبه ذلك الغلام وهذا الشاب المسلم ويخصمه أمام الناس ويقول له: أنت الدجال الكذاب. نعم. أتشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. فيقتله ثم يحييه، فيقول حين يحييه: والله ما كنت فيك قط أشد بصيرة مني الآن. يقول الغلام إذا أحياه بزعمه: ما جئت فيك إلا بصيرة، يعني ما أثر علي هذا الدجل، وأنت كذاب، تأكد عندي أنك دجال كذاب، وما زدت فيك إلا بصيرة في أمرك. نعم. قال: فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. يأتي يريد أن يكرر قتله وإحياءه بزعمه، فيعصمه الله من الدجال ولا يسلط عليه، ويظهر بذلك كذب الدجال. نعم. قال رحمه الله تعالى: وله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين. يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين، فتلقاه المسالح، مسالح الدجال، فيقولون له: أين تعمد؟ فيقول: أعمد إلى هذا الذي خرج. قال: فيقولون له: أو ما تؤمن بربنا؟ فيقول: ما بربنا خفاء. فيقولون: اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض: أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ يريدون أن يقتلوا هذا الذي خرج من المدينة قبل أن يصل خبره من الدجال، فيمنع بعضهم بعضا، يقول: لا نقتل دون الدجال، دون ربنا أن يقتل الدجال، لأنهم الله هم وإياهم. نعم. قال: فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رآه المؤمن قال: يا أيها الناس، هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فيأمر الدجال به فيشبح، فيقول: خذوه وشجوه، فيوسع ظهره وبطنه ضربا. قال: فيقول: أو ما تؤمن بي؟ قال: فيقول: أنت المسيح الكذاب. قال: فيؤمر به فيؤشر بالمئشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه، ثم قال: يمشي بين القطعتين، ثم يقول له: قم، فيستوي قائما. قال: ثم يقول له: أتؤمن بي؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة. قال: ثم يقول: يا أيها الناس، إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس. ثم يقول: يا أيها الناس، إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس. قال: فيأخذه الدجال ليذبحه، فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا، فلا يستطيع إليه سبيلا. نعم، يمنعه الله من قتله في النهاية، يمنعه الله الدجال من قتل هذا المؤمن، ويبطل سحره ودجله وكيده أمام هذا المؤمن. نعم. قال: فيأخذ بيده ورجليه فيقذف به، فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار، وإنما ألقي في الجنة، لأن معه صورة النار ومعه صورة الجنة من تمام الفتنة، فالنار التي معه هي الجنة، والجنة التي معه هي النار. فيأكل هذا الرجل إذا عجز عنه يقذفه في النار التي معه، وهو إنما قذفه في الجنة. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. هذا الرجل المؤمن الذي وقف في نحر الدجال وأظهر كذبه أعظم شهيدا عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: وله عن المغيرة رضي الله عنه أنه قال: ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر مما سألته، فقال: وما ينسبك منه؟ إنه لا يضرك. فقال وما ينصف وله عن المغيرة رضي الله عنه أنه قال ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر مما سألته. فقال وما ينصبك منه إنه لا يضرك. قال المغيرة رضي الله عنه لماذا تكثر السؤال عن الدجال؟ ليس لك حاجة لأنه لا يضرك. قلت يا رسول الله إنهم يقولون إن معه الطعام والأنهار. فقال إن معه الطعام والأنهار. فقال هو أهون على الله من ذلك. وفي رواية أي بني. نعم هو أهون على الله أن يجعل معه أنهار جنة حقيقية. إنما أهون من التدجيل والكذب. نعم. قال رحمه الله تعالى وله عن ابن عمرو رضي الله عنهما وجاءه رجل فقال ما هذا الحديث الذي تحدث به تقول إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا؟ فقال سبحان الله أو قال لا إله إلا الله أو قال كلمة نحوها. لقد هممت ألا أحدث أحدا شيئا أبدا. إنما قلت إنكم سترون بعد قليل أمرا عظيما يحرق البيت ويكون. ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40 لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما فيبعث الله عيسى بن مريم عليه السلام كأنه عروة بن مسعود. عروة بن مسعود الثقفي زعيم أهل الطائفة رضي الله عنه أسلم وقتل شهيدا رضي الله عنه قتله قومه لما أسلم. نعم. فيطلبه فيهلكه ثم يمكث الناس 7 سنين. هذا كما سبق عيسى بن مريم عليه السلام ينزل إلى الأرض ويطلب الدجال يقتل الدجال في باب الدنيا كما مر. يستريح المسلمون من شده ويكون الولاية بيد أمين الله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ويحكم بالإسلام بدين محمد صلى الله عليه وسلم لأنه لا يأتي نبيا بعد محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى. مع عيسى بن مريم عليه السلام سنين من الرهب وطيب العيش والعدل بينهم ونزع البغضاء فيما بينهم. ثم إن الله عند أذن في نهاية هذه الدنيا يرسل ريحا طيبة فتقبل روح كل مؤمن ولا يبقى بعدها إلا شرار الناس فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا إلا قبضته. نعم هذه يحتفظ أرواح المؤمنين. نعم. حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه. هذه يحتفظ على الناس في أي مكان حتى لو أن أحدهم اختبأ في كهف جبل لدخلت عليه. أمر الله سبحانه وتعالى. قال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا فيتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون فيقولون فما تأمرنا فيأمرهم بعبادة الأوثان وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. نعم فالقول عبد للأصنام بأن الشيطان لعنه الله تعود عبادة الأصنام ومع هذا يلعن الله عليه ثم تأتي النفخة نفخة الصور نفخة البجعة لأن الصحيح أن النفخات في الصور ثلاثة نفخة البجعة ثم بعدها نفخة الموت ثم بعدها نفخة البحث. قال سبحانه وتعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله أن ينفخ انفزع ثم يأمر الله الصادق فينفخ في الصور المرة الثانية فتفضل أرواح الأحياء ولا يبقى إلا من شاء الله ونفخ في الصور أي النفخة الثانية النفخة الأولى التي فيها الحياة والموت ثم نفخة الفزع أي مذكورة بصورة النمل وأما النفختان نفخة الموت ونفخة الحياة فهاتان مذكورتان بصورة الزمر ونفخ في الصور فصعق الناس في السماوات والأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى نفخ إسرافيل فيه أخرى فطارت الأرواح التي في الصور إلى أحسابها فإذا هم قيام ينظرون أشرقت الأرض بنور ربها يأتي الله جل وعلا جاء ربك والملك صفا صفا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في غلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر فيأتي الله جل وعلا لفصل القضاء بين عباده إتيانا يليق بجلاله سبحانه ويجي مجيئا يليق بجلاله سبحانه وتعالى كسائر صفاته تشرق الأرض بنوره سبحانه وتعالى. نعم هذه النفخات في الصور بعضهم يقول لا ما فيه إلا نفختان بالزمر تبقى الأولى نفخة الموت والنفخة الثانية نفخة البعث ما في هاتين النفختين ولكن الصحيح أن هناك النفخة الأولى نفخة الفزع في سورة النمل. نعم يقولون النفخة الفزع هي نفخة الموت هي نفخة واحدة تسمى نفخة الفزع ونفخة قبض الأرواح الله أعلم. نعم وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله أول من يسمع النفخ في الصور رجل له إبل يلوط حوضها يعني يهيئ حوض الشرك الذي يفرغ فيه المال الحبل. نعم هذا دليل على أن الناس يكون عندهم أموال وعندهم مواشي عند قيام الساعة. نعم قال فيصعق ويصعق الناس يموتون يعني يُهزل الصوت فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. نعم. ثم قال يرسل الله أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو قال الظل نعمان الشاك فتنبت منه أجساد الناس. ينزل الله مطرا الصعق والموت ينزل الله مطرا من السماء مطر من السماء تنبت منه أجسامه تتكامل أجسامه إلا أنها لا أرواح فيها. يقولون حتى لو مررت على الرجل وأنت تعرفه في الدنيا لقلت هذا فلان يعود كما كان خلقه وتركيبه وجسمه وشبهه يعود كما كان إلا أنه لا أرواح فيه. ثم يأمر إسرافيل فينفخ في الصورة النفخة الثانية نفخة بعد تتطاير الأرواح كل روح إلى جسمها فعند ذلك يسيرون أحياء نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون يوم يخرجون من الأجداد يعني من القبور سراعا يمشون إلى المحشر كأنهم إلى نصب يوفرون يمشون إلى المحشر. نعم. ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. نعم. ثم يقال يا أيها الناس هلموا إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون. وقفوهم إنهم مسؤولون يقفون في المحشر ويحاسبون. نعم. ثم يقال أخرجوا بعث النار فيقال من كم فيقال من كل 1999. يقول الله لآدم عليه السلام أخرج بعث النار أي أهل النار من ذريته فيقول من كم يا ربي فيقول من كل 1999 كلهم إلى النار واحد إلى الجنة واحد من الألف يكون إلى الجنة والبقية إلى النار أكثر الناس إلى النار والعياذ بالله. نعم. من كل 1999 قال فذاك يوم أو قال فذاك يوم يجعل الولدان شيبا. نعم. كيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان أي الأطفال شيبا تشيبون وهم صغار من شدة الهول من شدة الهول. نعم. وذاك يوم يكشف عن ساق يعني الشدة المراد بالساق هنا الشدة يقول كشفت الحرب عن ساقها وليس المراد ساق الله جل وعلا هذا في الحديث يكشف ساقه فيعرفه كل مؤمن هذا بالحديث الصحيح ثابت لله عز وجل وأما الساق في الآية فإنه عبارة عن شدة الهول يقال باللغة كشفت الحرب عن ساقها يعني اشتدت ولهذا لم يضف الله إلى نفسه يكشف عن ساق أليس كذلك؟ ما قال يكشف عن ساقه الذي في الآية الساق الذي في الآية غير الساق الذي في الحديث الصحيح هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى يوم يكشف عن ساق المراد كف الساق لله عز وجل ولكن هذا في النظر. نعم. قال الإمام محمد رحمه الله تعالى قصة الجساسة وله في حديث فاطمة بنت قيس جسازة يمكن تدخل بها الآن لما بجسد. خلاص نخلي الأسئلة غدا إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول: هل هذه الخوارق التي يأتي بها الدجال على الحقيقة أم هي سحر وتخييل؟ هي سحر وتخييل، نعم، مثل خوارق السحرة والدجالين المشعوذين. المشعوذون يأتون بخوارق، يأتون بخوارق شيطانية ليس لها حقيقة. الخوارق المراد بها الخارجة عن العادة، الأشياء الخارجة عن العادة، إن كانت على يد يدي فهي معجزة، وإن كانت على يد ولي من أولياء الله فهي كرامة، إن كانت على يد كافر أو شيطان فإنها خوارق شيطانية لا حقيقة لها. الخوارق تأتي على أيدي السحرة وقالوا لكنها باطلة شيطانية، ولذلك البطائعية فرقة من الصوفية، فرقة من الصوفية ناظرهم شيخ الإسلام ابن تيمية، يزعمون أنهم يدخلون في النار ويمشون على النار ولا تضرهم. ناظرهم شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: تعالى نغسل أرجلنا بكذا وكذا وادخلوا إليه. قالوا: لا، لأنهم يدهنون رجليهم بأشياء، يدهنون رجليهم بدهانات ما يقصون بالنار إذا مشوا عليها. فهو رحمه الله أوقفهم وبين زيفهم تدجيلا، قال: تعالى أنا وإياكم نغسل رجلينا بما كذا وكذا ثم ندخل أنا وإياكم. قالوا: لا. فخصمهم بذلك، فتبين عنهم الجالون رفاعية، قالهم الرفاعية، قالهم البطائحية والرفاعية، نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل المذكورون في الحديث بالعدد 999,000 هم من أهل الخلود في النار أم يدخل فيهم العصاة؟ الله أعلم. المهم هذا لا في النار، لا في النار، من كل 1999 كلهم للنار، عزمهم من الكفار الذين جاءهم عصاة المؤمنين. الله أعلم، يحتاج إلى مراجعة، نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: إذا كانت المدينة ترتجف وتخرج المنافقين، فهل يحصل ذلك أيضا للذين في مكة؟ لأنه أيضا لا يدخلها وقد يكون فيها منافقين. هذا ما ورد إلا في المدينة، ما نقول شيء إلا بدليل، هذا ما ورد إلا في المدينة، نعم. وهذا سائل يقول: هل النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنه سيخرج الدجال في زمانه ثم أعلم أنه لن يخرج في زمانه؟ ما من نبي قبل النبي، ما من نبي إلا حذر أمته الدجال، كان أشدهم تحذيرا نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه يخرج في آخر الزمان ويخرج في أمته عليه الصلاة والسلام، فهو أشد الأنبياء من، نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يأجوج ومأجوج سيكون لهم سبب في نقب السد الذي أقامه ذو القرنين أم أنه بأمر إلهي فقط؟ قال: أنا ربكم فإذا جاء وعد ربي جعله دكا أشمنجا بعد السد، مد يأجوج ومأجوج قدر كذا، أشار أصابعه، فهم يحاولون هذا، ولكنه لا يندر اندكاكا كاملا أن يتمكنون من القروض منهم إلا عند قيام الساعة، جعله ذكاء وكان لربي حقا، وتركنا بعضه يومئذ يموت ببعض. كل شيء يغفر لكل نبأ مستقر سوف تعلمون، فكل شيء يغفر إذا جاء وقته حصل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: لماذا قلنا إن إنزال الدجال ما في يأجوج ومأجوج؟ لأن الدنيا اكتشفت الآن، الطيارات كشفت القارات، ويمكن أنهم يطيرون بالطيارات ويطيرون، هذا كله كلام باطل لا يعارض به كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الله قادر على أن يحييهم، قادر على أن يحييهم ويمنعهم من الخروج إلى أن يأتي الأجل. يقولون: ما وجدناه، ما في بلغ شيء. يقول: أنتم ما تعلمون الغيب، هناك أشياء لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وأنتم ما أخذتم بالأرض. الله أخفى عنكم شيئا لم تظهروا عليه ولم تطلعوا عليه. الواجب أن المسلم يسلم للنصوص الصحيحة عن الله ورسوله، ولا يغالط بذكره وذهنه. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: لماذا قلنا إن إنزال الدجال للمطر من السماء وإن لماذا قلنا إن إنزال الدجال للمطر من السماء؟ المطر من السماء. وإن ينزل هو الله يا أخي، لكن الله يمكن الدجال من أن يقول للسماء أمطريها تمطر، لكن فتنة. ما هو الدجال الذي نزل المطر؟ الله هو الذي نزل المطر بأمر الله سبحانه، ولكن يقول الدجال كذا ثم ينزل المطر بأمر الله من أجل الفتنة للناس، ويظنون أن الدجال هو الذي أنزل المطر. الذي أنزله هو الله سبحانه، والذي ينزل غيره بعد ما قنط، وما ننزله إلا بقدر معلوم. نعم. يقول في سؤاله: جعلنا ذلك حقيقيا وقتله وإحياءه سحر. ما جعلناه حقيقيا، ما ينزل المطر هو، إنما الله هو الذي ينزل المطر في هذا الوقت لأجل الفتنة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: قتل الدجال للغلام يدل الحديث أنه حقيقة من جهات متعددة. الأولى: شهادة الغلام بذلك بقوله: إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس. كل تدبير، كل تدبير، قتله ما هو صحيح، إنما على أنظار الناس كذا، لأنظار الناس كذا، كل تدبير سحر، والسحر يعملون أشياء عجيبة ما جرت بها العادة حسب عرف الناس، ما جرت بها العادة، خوارق شيطانية يجريها الله على أيديهم في فتنة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ثانيها: أن الدجال يأمر أصحابه فهم الذين ينشرونه. لا، ما هم الذين ينشرونه، ويأمر بقتله أو يقتله ثم يحييه ويقيمه على أنظار الناس، هذا كله تدبير على أنظار الناس. نعم. ثالثها: قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه خير شهيد. لأنه صبر وكذب الدجال، لأنه صبر على إيمانه ولم يستسلم لسحر الدجال وحيده، وثبت على إيمانه. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم وقت خروجه في آخر الزمان؟ الرسول لا يعلم إنما علمه الله سبحانه وتعالى. الرسول لا يعلم من السماوات والأرض الغيب إلا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسوله. طلعهم الله الرسل على بعض البلوغ لأجل إقامة الحجة على الناس من باب المعجزات. نعم. وهذا سائل يقول هل يكون عيسى عليه السلام من الذين يقبضون بالريح الطيبة؟ نعم يموت عيسى عليه السلام يموت، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به أي عيسى عليه السلام قبل موته، قبل موت عيسى ويموت داخل الجنة إذا حان أجله، كل نفس ذائقة الموت. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول ما التوفيق بين رواية أن عيسى عليه السلام يمكث 7 سنين ورواية أنه يمكث 40 سنة؟ 40 سنة؟ نعم. وين رواية 40 سنة؟ ما ذكرها. تجيب لنا رواية 40 سنة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيما لا نص فيه كما يقرره بعض الأصوليين؟ هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيما لا نص فيه كما يقرره بعض الأصوليين؟ نعم، قد يجتهد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ينزل الوحي فيؤيد اجتهاده صلى الله عليه وسلم، فهو يجتهد عليه الصلاة والسلام أحيانا وينزل الوحي فيصدق اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول في سؤاله وإن أخطأ لا يقر على ذلك كما جاء في حديث أسارى بدر؟ نعم، قد يجتهد عليه الصلاة والسلام ويكون الصواب خلاف اجتهاده كما في أسارى بدر لما أسروا 70 من المشركين، عمر رضي الله عنه يرى قتله، أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، والصديق أبو بكر أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بقبول الفداء منهم، فنزل الوحي يؤيد رأي عمر رضي الله عنه، قال مما وافق فيه عمر الوحي، قال تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يفتن في الأرض تريدون عمل الدنيا والله يريد الآخرة الله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. الله منع العذاب عنه لأنه قدر سبحانه وتعالى فيما سبق أنه لا يعذب أولياءه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول أين يوجد الدجال الآن وهل يعرف مكانه؟ الله ما ندري، ما كان بيان الدجال يوجد في مكان كذا وكذا، وأرض الله واسعة، وين يوجد يأجوج ومأجوج الآن الله أعلم، لكن نؤمن بذلك إنما أحطنا بملكوت الله عز وجل. نعم. وهذا سائل آخر يقول ألم يثبت في الصحيح أنه لما عظم على الصحابة هذا العدد الذي يدخل النار قال لهم ذاك من يأجوج ومأجوج؟ نعم، هو يعني من هذا العدد كل 1999 فيهم يأجوج ومأجوج، هم عدد كثير. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول جاء في الحديث أن الإنسان إذا كان في صحراء وضاعت إبله أنه ينادي يا عباد الله أعينوني، يا عباد الله احبسوا، أعينني يا عباد الله احبسوا، إن لله ملائكة يعني يسكون الضال لهم. هذا واحد نعم، ولكن هذا من المتشابه، هذا يعتبر من المتشابه الذي يرد إلى المحكم، والمحكم يدل على أنه لا يستعان في الغائب، ها؟ نعم. لا يستعان في الغائب ولا بالميت، لا يستعان في الغائب ولا بالميت ولا بالعاجز الذي لا يقدر على ما تخلق منه. يرد المتشابه إلى المحكم. يا إخوان خذوها قاعدة، أن المتشابه ما يؤخذ به حتى يرد إلى ما يفسره ويبينه من المحكم. أما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء التأويل، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، المحكم والمتشابه، ويردون المتشابه إلى المحكم ويفسره ويقولون كل من عند ربنا هذا وهذا. أما أن تكافئ بعض وتخلل بعض الآخر هذا لا يجوز. نعم، هذه طريقة أهل الزيغ. نعم. ويقول في سؤاله: هل طلب العون من الجن أو الملائكة صحيح أم أنه وسيلة للشرك؟ الغائب لا يطلب منه شيء، سمعتم هذا، الغائب لا يطلب منه شيء، من الملائكة، من الجن، من الأموات، لا يطلب منه الغائب شيء. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل تارك أعمال الجوارح بالكلية يعد مؤمنا؟ وهل هذه الحالة؟ لا بد من العمل، الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، فمن ترك العمل متعمدا فإنه إما أن يكون ليس عنده إيمان، وإما أن يكون ناقص الإيمان حسب ما ترك. هذا التفصيل الذي عليها للسنة والجماعة. تارك العمل قد يكفر، مثل تارك الصلاة، الصلاة ما هي بعمل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ترك الصلاة يكفر، وهي عمل، ما كل الأعمال، بعض الأعمال إذا تركها ينقص إيمان، ولذا يقولون ينقص بالمعصية. تعريف السلف الصالح مرجوح، ولكن هؤلاء يريدون أن يفتحوا على الناس باب الإرجاء، ونحن نبرأ إلى الله من هذا المنهج، ونقول ما قاله سلفنا الصالح. نعم، في تعريف الإيمان، وأن الأعمال من حقيقة الإيمان وليس شرطا فيه أو مكملة فيه كما يقول. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا جل وعلا وإنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة، يقيمون الصلاة، الصلاة ما هي عمل، وإما رزقناهم ينفقون الإنفاق ما هو بعمل، عمل. ويقول في الآية الأخرى: قد أفلح المؤمنون. من هم المؤمنون؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن الله معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. هذه أعمال ولا لا؟ أدخلها سبحانه الإيمان. المؤمنون الذين هم في صلاتهم، أول شيء الصلاة، في صلاتهم خاشعون. الأعمال لا تأمر الكتاب والسنة، فمن يخرجها عن الإيمان فهو مخالف للكتاب ومخالف للسنة ومخالف لعقيدة السلف الصالح. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ظهر في بعض الأوساط من يتظاهر بالعلم ويمتحن الناس لا سيما طلاب العلم المبتدئين في مسائل العذر بالجهل ومسألة جنس العمل وتكفير. هذا طبعا من العذر، مسألة العذر بالجهل هذا من مسائل العذر وفرع من فروع العذر. اتركوا هذا الكلام. الجهل ما هو كل الناس في من قامت عليه الحج لما يسمع ويقرأ ويشاهد ويقال يعذر بالجهل. يعذر بالجهل المنقطع الذي لم يبلغه شيء، منقطع في الأرض ما بلغه شيء لا قرآن ولا سنة، هذا هو اللي يعذر بالجهل. نعم. يقول: مسألة جنس العمل وتكفير المعين. كل هذا كله من كلام المنقطع. جنس العمل ما دمش جنس العمل، جنس العمل العمل كله هذا العمل الصالح كله من الإيمان، والتفاصيل هذه ما عليها دليل، كلها من أقوال المرجع فاتركوها. نعم. ويوغر الصدور على كبار العلماء. ويوغر الصدور على كبار العلماء. الله حسيبه، اللي يحرش بين الناس ويسب العلماء وأهل الخير هذا الله حسيبه. نعم. نختم بهذا السؤال. تقول السائلة: لدي صديقة توفي زوجها وهي في فترة العدة. لديها صديقة توفي زوجها وهي في فترة العدة، ولديها شيب في شعرها، شيب في شعرها، وبسبب الشيب يكون عندها حكة في رأسها، هل لها أن تضع الحناء والسدرة؟ عدة رجعية ولا عدة دائمة؟ توفي زوجها. اي توفي زوجها وهي في العدة. ايش العدة هذه؟ كانت رجعية لا هي زوجة، تعتد للوفاة، تبدأ عدة الوفاة من جديد لأن زوجة ما دامت في العدة. أما إن كانت دائما فليس عليها عدة وفاة، تعتد للطلاق، طلاق البائن. وأما إذا احتاجت إلى علاج أو احتاجت إلى وضع الحنة للعلاج ما في بأس، ما في الزينة هذا للعلاج ما في بأس. نعم. وكذلك السدر. وكذلك السدر يعني. السدر طيب، ما فيه لا فيه طيب ولا فيه، إنما هو منظف فقط مثل الصابون. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم.